ابن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأسلما جميعا، كان إسلامهما معا، أسلما جميعا وكان أحدهما مجتهدا عن الآخر. وهذا المجتهد من الله عليه بالشهادة في سبيل الله، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. ثم بقي الآخر حتى عاش بعده سنة وأدرك رمضان فصامه ثم مات. فرأى طلحة في المنام الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، ورأى خارجا يخرج من الجنة يأذن للناس بالدخول، فنظر في الناس واختار المتأخر لم يختر المجتهد الذي استشهد، وإنما اختار الأقل اجتهادا وصام سنة وأدرك رمضان سنة، فاختاره وقال ادخل. ثم دخل الجنة ثم خرج ثم أذن للمجتهد المستشهد ثم قال لطلحة ابقى لم يأني لك بعد. ثم أصبح طلحة يحدث الناس بذلك حتى بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: تعجبون؟ تعجبون أنه سبق المجتهد؟ أليس قد عاش بعده سنة وأدرك رمضان فصامه وصلى في المسجد كذا وكذا صلاة؟ إن الذي بينهما أبعد مما بين المشرق والمغرب. إدراك رمضان نعمة، صيام رمضان نعمة، أنت ممنون لله بنعمة، يجب عليك أن تمتن لله بنعمة أنه من عليك بالستر حتى أتم لك نعمة صيام رمضان. والسؤال بعد الإجابة على سؤال هل هي نعمة، سؤال آخر: إن كانت نعمة فما جزاء النعمة؟ الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ما جزاء الإحسان؟ ما جزاء الشكر؟ ما جزاء النعمة؟ أن تشكر. فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الصلاة فكان يقول بعد الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جزاء النعمة الشكر، جزاء أنك أنعم الله عليك أن تشكر. أن تشكر كان وهيب بن الورد إذا سئل عن ثواب عبادة، إذا قيل له: ما ثواب الطواف؟ ما ثواب الاعتكاف؟ ما ثواب كذا؟ ما ثواب كذا؟ يقول: لا تسألوا عن ثوابه ولكن اسألوا ماذا على من يوفق للطاعة من شكر لمولاه أنه وفقه وأعانه. لا تسألوا عن ثوابه ولكن اسألوا عن ما عليكم أنتم، لا تسألوا عما على الله لكم ولكن سألوا عما عليكم له من امتنان. أنه أنعم عليكم بالعبادة. كان داود يقول: ربي سبحانك، إن أنا عبدتك فمن قبلك، وإن أنا شكرتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ إن كان شكرك نعمة يستوجب الشكر. قال: يا داود، إن رأيت هذا من قلبك فقد شكرتني. اسمه المنان، اسمه المنان جل جلاله سبحانه وبحمده. اشكروه، احمدوه، تابعوا بين طاعاته. وها أنا ذا أتلو عليكم السؤال المتكرر، أكثر سؤال يجري بين الناس في شهر شوال من كل عام: صمت الستة ولا لسه؟ الحمد لله فضل لي 4 أيام ادعيلي، الحمد لله فضل لي 3 أيام ادعيلي، الحمد لله خلصت 3 أيام وفضل لي 3 أيام ادعيلي. في ايه؟ في ايه؟ أهي مشقة عليك أن تصوم 6 أيام؟ إنك لم تلبث أن صمت 30 أو 29. ليست مشكلة أبدا، ليست معضلة. أنت أرهقت ضميرك، أرهقت ضميرك وهو يعاتبك في الصيام، صيام 6 من شوال. أصوم اليوم، لا سأصوم غدا، سأؤجلها، سأبكرها، سأجعلها في الاثنين والخميس. ما هذا؟ أنت أقوى من هذا، أنت تستطيع أكثر من هذا. أنت استطعت أن تصوم 29 يوما، ليست مشكلة أبدا أن تسردها سردا وتنتهي من القضية. إنني جئت أقول لكم اليوم: شوال نفسه موسم، اسمه موسم الشكر. أرهقت ضميرك في صيام 6 أيام ونسيت أن شوال نفسه هو موسم، هو موسم. بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه باب الاعتكاف في شوال، بوب ابن رجب الحنبلي في اللطائف في وظائف شهر شوال: المجلس الأول في صيام شوال كله. 6 أيام مين يا سيدي؟ 6 أيام مين يا عمي؟ شوال نفسه موسم بيتصام، يتعبد لله فيه، يتعبد لله فيه بعبادة اسمها الشكر. أشكره على رمضان، أشكره أنه هداك، أشكره أنه أعانك. 6 أيام. الشافعي وابن المبارك اختار صيام 6 من شوال تلو يوم العيد مباشرة متتالية. لا ريب أنه لا حرج على من يبعثرها في الشهر، ولكن أقول لك أنت أقوى، أنت تستطيع. بل قل لي بالله عليك، وقد أفطرت في شوال أيام كثيرة، الصيام أحلى أم الأكل؟ هذه الكسرة والظمأ والتواضع لله بقلة الطعام والشراب، ألذ أم شرب ليل نهار وأكل ليل نهار؟ هلم يا رجل، شوال نفسه ها موسم، اسمه موسم، موسم الشكر، أن نشكر الله جل جلاله. الشعبي عليه رحمة الله كان يقول: لأن أصوم يوما بعد رمضان أحب إلي من صيام الدهر، أحب إلي من صيام الدهر كله، أن أصوم يوما في شهر شوال. ومن جميل ما ذكروا في أسرار الصيام في شوال أنهم قالوا أن شوال مثل شعبان، وكان نبينا يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا، وقد رأى عليه الصلاة والسلام اجتهاد زيد بن ثابت أسامة بن زيد في الصيام في الأشهر الحرم، فقال له صم شوالا، فكان يصوم شوال ولم يتركه حتى لقي الله. شوال فيه سر أنه يشبه شعبان تماما كالسنة القبلية والسنة البعدية للصلوات الفرائض. شوال وشعبان حريم رمضان، يحرسون رمضان، كأن شعبان يهيئ الناس لرمضان، وشوال يعبر عن الشكر لله والامتنان بعد إدراك رمضان. كذلك قالوا أنه بمثابة التتمة، أن الله جل جلاله يتم به النقص كما هو الحال في الفرائض، كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. اسمع بقى، كي لا تترك السنن أبدا، لا قبلية ولا بعدية، لأنك ستقوم بين يدي الله وأول شيء سيسألك عنه الصلاة الفريضة، ثم سيسألك عن الصلاة النافلة. طوال عمرنا ونحن نسمع الذي يصلي السنن مساب، والذي يتركها لا يأسم، الذي لا يتركها لا يأسم، الذي يتركها لا يأسم. نعم، ولكن الذي يصليها ستنقذه. واسمع وشاهد معي الآن هذا الموقف، أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة بين يدي الله من أعماله الصلاة، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان قد انتقصها قال الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع. كان بيصلي السنة ولا لا؟ هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع أخذ منه فأكملت به الصلاة، ثم تؤخذ على ذلك سائر الأعمال. لا تفرط أبدا أبدا أبدا في النوافل، ومن ذلك نوافل الصيام. شوال نفسه موسم، اسمه موسم الشكر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واسمع لهذه الفزورة، قال عليه الصلاة والسلام: صيام رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فذلك تمام السنة. فالزورة، سيدنا عبد الله بن المبارك قال: فإن قال قائل فما بال هذه الأيام الست من شوال خصوصا إن كانت الحسنة بعشر أمثالها في سائر العام، فلما لا يكون صيام الستة أيام في طوال العام يجبر ذلك؟ ها فالزورة، أين الجواب؟ قال: شوال يلحق برمضان. في حتة وقع منك في الفزورة، أن رمضان بعشرة أشهر فرض. وصلت؟ رمضان يساوي عشرة أشهر، بس رمضان صيامه فرض، بعشرة أشهر فرض. صيام ستة أيام من سائر العام بعشرة أيام اليوم، ولكن هذه نوافل. أما الأيام الست في شوال فأجرها كأجر الفرض، تلحق برمضان فتتم لك العام كأنك صمت عاما كله رمضان. فالحمد لله البر الكريم. حبيبي في الله، أخي في الله، مضى رمضان، مضت الأيام المعدودات، وصرنا في موسم لا يغفل عنه، هو شوال. قال ربي، وأحق القول قول ربي، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ما تخافش مش هتكلم عن الحج، لازلنا في شوال. هذه الآية تتكلم عن شوال. الحج أشهر، أنت متحسر على فوات شهر؟ قد أحلك الله في أشهر. متحسر على فوات الأيام المعدودات؟ أمامك أشهر معلومات. متحسر على فوات موسم الطاعات؟ أمامك موسم هو أحب الأيام إلى الله، العمل الصالح فيها أحب الأعمال إلى الله. أمامك أشهر الحج، نحن الآن في أشهر الحج، لم نلبث أن نخرج من رمضان إلا وأدخلنا الله في أشهر الحج. أمامك موسم لا يقل أهمية عن رمضان. الحج أكبر بكثير من رمضان. الحج حين تكسى كل الدنيا بالأضاحي التي زكيت بتوحيد الله. أمامك أيام عشر أهم من الليالي العشر التي مضت. أمامك ليلة في مزدلفة، اللهم ارزقنا مزدلفة، اللهم اجمعنا في عرفات، لعل ليلة مزدلفة ستكون أهم من ليلة القدر، لعل أمامك حسنات ستكون أهم مما فات. لا تنظر للوراء، أقبل على ما هو آت. أنت في موسم حسنات. وتأمل الآية، الحج أشهر وتزودوا. وتزودوا يعني الحجاج دلوقتي بيحجوا، الذي ينتظر التأشيرة وقلبه يرجف بحج، الذي رزق التأشيرة وفرح يحج الآن، هو الآن يحج، هو الآن يتأدب للحج. شوال بالنسبة للحج، شوال وذو القعدة كمثل شعبان لرمضان. وتقول لي صمت يوما، صمت يومين، صمت ثلاثة. شوال نفسه موسم. أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا، وأن يبلغنا مما يرضيه آمالنا، وأن يرزقنا فهم مواسم الطاعات وفهم النفحات والتعرض لمرضات الله جل جلاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله، الحمد لله رب البيت العتيق، الحمد لله، الحمد لله رب الصفا والمروة، الحمد لله، الحمد لله رب الحجر وزمزم، الحمد لله رب منى وعرفات ومزدلفة والجمرات، الحمد لله، الحمد لله لا ييسر الطاعة إلا هو. ربي لا مقرب للحج إلا أنت، ولا يؤذن بالحج إلا أنت، ولا ييسر الحج إلا أنت، ولا يأذن بالحج إلا أنت، ولا يبارك الحج ويبلغنا نفقته إلا أنت، ولا يتقبل الحج إلا أنت. ربي دبر لنا حجة برة تكتب لنا بها رضوانك والجنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن مولاه وقرة عينه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأيها المؤمنون، أسأل الله جل جلاله أن يبلغني وإياكم رضاه. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. سؤال: هل جربت مرة في طريقك أنك كنت تمشي فجاء صاحب سيارة عطلانة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، فقال لك لو سمحت زقة؟ ممكن زقة؟ اسمح لي بزقة؟ هل صادفك هذا مرة؟ هل جربت أن تساعد مسلما وتدفع له سيارته؟ إنني أضرب لكم المثال برجل طلب ذلك، واجتمع له الناس وجعلوا يدفون سيارته، ثم ماذا؟ يدفون سيارته، يدفعونها له وهو مستمتع بذلك ويشعر بانتعاش في هذه الحالة، ولا يفعل شيئا غير أنه يدفع. ماذا سيفعل معه الناس؟ ارمي يا راجل، يا راجل ارمي، يا حاج ارمي، يا عم الحاج ارمي، ثم ماذا؟ ثم ينفضون. هذه حالة الذي يفطر بعد رمضان. إنها كلمة سيئة جدا جدا جدا، كلمة فطور. الفطور بعد رمضان، إن رمضان لم يزل يدفعك يدفعك يدفعك يدفعك. أإذا تركك تقف مكانك؟ إنه يدفعك لتستمر. إن رمضان كان يدفعك لكي تستمر. الصلاة مستمرة، والصيام مستمر، والصدقات مستمرة، والقرآن مستمر، والدعاء مستمر، والدعوة مستمرة، والخدمة لدين الله مستمر. استمر، لا تتوقف. الله بلغك رمضان لكي تتوقف، إنه دفعك لتستمر. ولهذا كنا نكبر في تكبيرات العيد. لماذا كنا نكبر؟ قال الله: ولتكملوا العدة. عدة ماذا؟ رمضان. ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم. هداكم يعني عرفت بقى، ذقت، عرفت، مشيت. أينصرف رمضان فتقف مكانك؟ هذا خطر. وبسرعة يعذب الله من ينفلت عنه. أكثر الشكاوى يقول لك: أنا أشعر بقسوة شديدة في قلبي، وحشة شديدة، لأنني كنت أصلي والآن الصلاة علي ثقيلة، كنت تركت الدخان والآن الدخان أشتهيه، كنت أغض بصري والآن أجد صعوبة في ذلك. هذا عذاب، عذاب عدم شكر النعمة، نعمة أنك وفقت للطاعة. ارجع للآية التي رددتها معي في أول الخطبة: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يا معذب، يا معذب، يا من ابتعدت عن الطاعة. أحبتي، استمروا في طاعة الله، عودوا إلى ذات الخط الذي كنتم تسيرون عليه في رمضان. عودوا إلى ذات العادات الطيبة والصالحة التي كنتم عليها في رمضان. لم يبعد العهد، لم يبعد العهد، أنت في موسم العودة. وسأختم لكم بشيء عجيب، أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، أنا أحبكم في الله لأنكم تملؤون المسجد نورا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان نبينا يعتكف كل عام العشر الأواخر من رمضان، فلما دخل المسجد ووجد المعتكف واعتكف، طلبت منه عائشة رضي الله عنها أن تعتكف فأذن لها، فضربت خباء، الخباء يعني تأفيلة، فكان في المسجد خباء نبينا وخباء عائشة، فاستأذنت حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب خباء هي أيضا، فأذن. فلما رأت زينب رضي الله عنها خباء عائشة وخباء حفصة ضربت خباء. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وأقبل إلى خبائه نظر إلى القباب فقال: ما هذا؟ ما هذا؟ قالوا: هذا خباء عائشة وهذا خباء حفصة وهذا خباء زينب. قال: ما هذا؟ البر أردنا أزيلوها، لا أراها، لن أعتكف شهري هذا. وترك الاعتكاف. فلما كان شهر شوال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من شوال. والسؤال: لماذا كان نبينا يعتكف العشر الأواخر من رمضان؟ لكي يدرك ليلة القدر. فأين ليلة القدر في شوال؟ هتطلعوا لنا ليلة قدر في شوال كمان؟ إن نبينا عليه الصلاة والسلام طلب شيئا أعظم من ليلة القدر، طلب شيئا أعظم من ليلة القدر، وهو حب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أدومها يعني إيه؟ يعني المداوم عليها. كان نبينا يعتكف كل عام العشر الأواخر، فلما ترك قضاه في شوال اللي عليه حاجة يخلصها، كمل ختمة رمضان، كمل صدقات رمضان، أتم صلة رمضان، لكي تبلغ حب الله. إن الأعمال الصالحة إن داومت عليها أدركت الحب، فإن تركتها مرة فلست مداوما، ويخشى عليك أن تحرم الحب. أحبتي، إننا في موسم اسمه أشهر الحج، في موسم شهر شوال اسمه موسم الشكر، وجزاء النعمة أن نشكر الله جل جلاله عليها. لا أكلمكم عن صيام الست، وإنما عن سائر عادات رمضان وسائر النعم التي أنعم الله عليكم بها في رمضان، اجعلوها عادة حتى تلقوا الله عليها. أسأل الله جل جلاله أن يبلغني وإياكم مما يرضيه آمالنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم انصر دينك ومن نصره واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. اللهم قنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ابسط علينا من بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك ما أنت أهله. اللهم ما توفيت اليوم من أنفس مؤمنة فاغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها ونور قبرها. اللهم نور قبور المسلمين الذين ماتوا اليوم واجعلها رياضا من رياض الجنة. واللهم ارحمهم وموتانا وموت المسلمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اكشف الكربة عن المكروبين، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واكشف الظلم عن المظلومين، وفك أسر المأسورين المظلومين. اللهم وارحم شهداء المسلمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.